بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. وجلس فأصليت قال قم فصل ركعتين وتجوز بهما. يبقى من دخل والخطيب يخطب يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن صلى ركعتين خفيفتين عشان يستمع الخطبة، لكن لا يجلس حتى يصليهما. وإذا كانت تحية المسجد مشروعة والخطيب يخطب يوم الجمعة من باب أولى في الدرس. بعض الناس يدخل لك الدرس شغال انشجاع ما ينساش تطلب، لا ده يوم الجمعة إذا دخلت والخطيب يخطب تصلي ركعتين قبل الثانية، من باب أولى الدرس. دخلت والدرس شغال ما تقعدش إلا ما صلى ركعتين. لكن من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس يوم الجمعة يدخل والإمام يخطب انشجاع، ولما الخطيب يجلس بين الخطبتين الانشجاع هو مش صلى ركعتين. هذا خطأ، هذا خطأ. لا تجلس إذا دخلت حتى تصلي. وإذا جلست وطال الخطب وطال الزمان لا تصلي بعد ذلك، وقد أخطأت، وقد أخطأت أن جلست عند دخولك من غير صلاة. قال الإمام رحمه الله في الحديث دليل على أن الإمام إذا تكلم في أثناء الخطبة لا يعدها، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعد الخطبة. الإمام إذا تكلم مع الناس للمصلحة عرضت مسألة لا يجوز السكوت عليها، يقطع خطبته ويتكلم يمنعه كان منته، وبعد يرجع يواصل إيه؟ يواصل خطبته. وفيه دليل على أن من دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو قول كثير من أهل العلم. وإليه ذهب الحسن به، قال ابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. ونعذرهم بأن الحديث لم يبلغ، لأنه من بلغ الحديث لا يجوز كما سمعنا أن يتركه لقول فلان ولا قولين ولا قول فلان. وفيه دليل على أن التطوع ركعتان ليلا ونهارا. الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى مثنى. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في التطوع إلا بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أربعة. يعني لما تحب تصلي بالنهار تتطوع تصلي الضحى مثلا، صلاة ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم وركعتين وتسلم. أما فيما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أربعة، يبقى إذا من السنة أن تصلي أربعة متصلة. ومما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل أربعة في أربع ركعات قبل الظهر، أربع ركعات سنة قبل الظهر، كان عليه الصلاة والسلام يوصي بأن تكون متصلة، فكان يقول أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. يبقى من السنة أنك أنت قبل الظهر تصلي أربع ركعات بتشهدين زي الفريضة بدون سلام، أربع ركعات متصلات مش ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، أربع متصلات أربع بينهن تشهد، بس تشهد الجمعة تقوم تجيب الثالثة وهكذا. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل العصر أربع يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين يعني تشهد. يبقى أربع قبل الظهر متصلات وأربع قبل العصر متصلات. ويستحب أحيانا أن تفصل بينهن، لكن الغالب عليك يكون إيه؟ أربع متصلات. باب كراهية التخطي يوم الجمعة. ودي مشكلة عامة، مشكلة عامة عند كثير من الناس. يجي يوم الجمعة والأخر والخطيب يخطب والجامع مليان، وتلاقيه داخل من أي باب ومصر يطلع للصف الأول. يا عم اجلس اجلس، فقد آذيت وآذيت، زي متأخر في دي الناس كمان، اجلس حيث انتهى لك المجلس. فتخطي رقاب الناس يوم الجمعة منيعا، إلا أن تكون لك حجة حقيقية، شايف فعلا مكان فاضي قدام في صف الناس سايبينه، يبقى الناس قصروا بترك هذا المكان، امشي عشان تسد. لكن ما تقولش تخطى رقاب الناس تمشي هنا عشان يقعدوك، ما نقول لك مفيش مكان، تطلع تصفي عشان مفيش مكان، لا خلاص اجلس حيث انتهى بك المجلس. قال باب كراهية التخطي يوم الجمعة عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. لكن الحديث ضعيف. قال الترمذي هذا حديث غريب فالحديث ضعيف. لكن قال والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا تخطي رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك لهذا الحديث الثاني عن عبد الله بن مسلم قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيته. اجلس آذيت الناس جاء تتخطى رقابهم آذيتهم بفعلك هذا. قال المحقق في تعليقه قد فرق النووي بين التخطي والتفريق بين الاثنين وجعل ابن قدامة المغني التخطي هو التفريق. قال العراقي وقال الاول في فرق بين ان تتخطى رقاب الناس في فرق بين ان تفرق بين ايه اثنين تخطي رقابهم تعدى عليهم وتسيبهم وتمشي قدام تفرق بين اثنين اثنين كانوا قاعدين تيجي جايين مطبطب على ده مطبطب على ده وتفرق بينه وتقعد بينه. وان كان هما اثنين صحاب جاي من بلد واحدة جاي من مشوار واحد وحابين يقولوا لهم بعض فرق انت بينهم. قال العراقي والقائل الاول يعني الظاهر ان في فرق بين التخطي والتفريق لان التفريق يحصل بالجلوس بينهما وانما يتخطى. وقد اختلف اهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة. فقال الترمذي حاكيا عن اهل العلم انهم كرهوا تخطي رقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك. وحكى أبو حامد في تعليق عن الشافعي التصريح بالتحريم. وقال النووي في زوائد الغرض إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة. واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة. إبا التخطي ممنوع. سواء كان محرما على مذهب أيها الفقهاء أو مكروه. إبا أقل أحواله كراهة. لا يجوز. إبا الناس تحرم في عهد بدري. الناس تحرص على ان تركب الرواح للمنجم الجمعه ومن ابتلي بالتاخير لعرف يبقى يجلس حيث ينتبه المجلس ولا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين. قال باب من نعس يتحول. من نعس يتحول. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم يوم الجمعه فليتحول من مجلسه ذلك. قعد في مكان وبعدين كده استسفيت وصرت تنعوس انت مأمور بقى تقوم من الايه؟ تقوم من المكان ده، غير مكانك عشان تصحح وتفرفش عشان تسمع الخطبه كويس. طيب عرفنا الهدي في الخطبه. ما هو الهدي النبوي الذي يجب على الخطيب ان يلتزم بالخطبه؟ عرفناه. وعرفنا كيف كان عليه الصلاه والسلام اذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كانه منذ الجيش يقول صبحكم مساك. طب خلص الخطبه ونزل بقى يصلي. اما يصلي الجمعه هل هناك في صلاه الجمعه قراءه مسنونه؟ هناك قراءه معينه سنه؟ السنة قراءتهم في صلاة الجمعة. قال باب القراءة في صلاة الجمعة. عن عبيد الله بن أبي رافع أن مروان بن الحكم استخلف أبا هريرة على المدينة فصلى بهم أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية إذا جاءك المنافقون. فقال عبيد الله فلما انصرف ابو هريره مشيت الى جنبه فقلت له لقد قرات سورتين سمعت علي بن ابي طالب يقرا بهما في الصلاه. فقال ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهما. يبقى ابو هريره صلى الجمعه بالناس فقرا في الركعه الاولى بعد الفاتحه صورة الجمعة، والركعة الثانية المنافقون. فواحد من الحاضرين بعد ما خلص أبو هريرة الجمعة مشى جنبه كده قال له السورتين اللي أنت قريت بيهم أنا سمعت علي بن أبي طالب بيقرأ بيهم في الصلاة. قال له إذا كنت أنت سمعت علي بيقرأ بيهم أنا سمعت إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. يعني دي السنة للإمام في صلاة الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة وفي الركعة الثانية المنافق. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. يبقى هنا بقى ايه؟ الحديث الأول كان يقرأ بالجمعة والايه؟ والمنافقون. الحديث الثاني قد يقرأ بالجمعة والايه؟ والغاشية. يعني سنتين هم. السنة الثالثة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وربما اجتمع العيدان فقرأ فيهما فيهما جميعا. يعني ربما كان العيد يوم الجمعة فكان يخطب العيد يصلي صلاة العيد بالأعلى والغاشية وبالجمعة برضه في نفس اليوم يصلي بالأعلى والإيه؟ والغاشية. يبقى هذه القراءة السنة في صلاة الجمعة. قال رحمه الله من أدرك الإمام في صلاة الجمعة. واحد بقى إيه؟ الجماعة المسالة قالت لك مش بس تأخر على الخطبة لا تدري كمان بعد ما الخطبة خلصت والصلاة أقيمة. وفي ناس كده ما زادش كده ما تخش جمع الجمعة إلا إيه؟ إلا بعد ما يقيموا الصلاة. سبحان الله سبحان الله. يوم الجمعة خليه قاعد لما يقيموا الصلاة ينزل. طيب دي بقى الإمام بيصلي متى يكون مدركا للجمعة ومتى لا يكون مدركا لها؟ قال الإمام رحمه الله من أدرك الإمام في صلاة الجمعة فإن أدرك معه ركعة كاملة فقد أدرك الجمعة. فإذا سلم الإمام أضاف إليها ركعة أخرى وتم الجمعة. لو جه وفاتته ركعة فاتته ركعة ولحد الركعة الثانية لما الإمام يسلم يقوم يجيب إيه؟ ركعة اللي فاتته وكده صحت إيه؟ جمعته. وإن لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة بأن أدركه بعدما ارتفع من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة يجب عليه أن يصليها أربعة. جه الإمام بيصلي وقد رفع من الركوع الثاني وأنتم تعلمون أن الركعة تضرب بإدراك الإيه؟ الركوع لا هو ما نجحش الركوع الثاني جه بعد الإمام ما رفع من الركوع الثاني. يبقى ركعتين فاتوا هيجي ورا الإمام ويتبعوا بس عايزين يصلي ايه؟ اربع ركعات. لما روي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. هو قول اكثر اهل العلم. يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وانس. هو قول المسيب وعلقمه والاسود وعروه والحسن. وبه قال الزهري والثوري ومالك والاوزاعي وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وذهب الحكم محمد واصحاب الله الى انه اذا ادرك الامام في التشهد صلى ركعتين. ودائما نقول اصحاب الله معذورون بعدم بلوغه من ايه؟ الحديث. يبقى الجمعه لا تدرك الا بادراك ايه؟ ركعه. اذا ادركت ركعه تصلي الركعه التي فاتت، فاتتك ركعتان تصليها ظهر. وقد سبق معنا في أول كتاب الجمعة التحذير من التهاون الجمعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليخطبن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. حسبك من تعظيم ربك عز وجل ليوم الجمعة بيان زحمة شديدة وهو موجود من أول صلى مع الإمام ناصر قبل تشد الحوار مع الإمام ورجع مع الإمام جي يسجد من شدة الزحمة ما هوش عارف يسجد. قال ومن ركع مع الإمام في الركعة الأولى ثم زحم عن السجود فإن أمكنه السجود بعدما قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الركعة الثانية تابعه بالركوع وسجد معه في الثانية، فإذا سلم قام وقضى ركعة. فإن لم يمكنه السجود حتى سلم الإمام سجد بعد تسليمه وأتمها طهرا. من شدة الزحمة هو موجود في الجامع من أول، بس من شدة الزحمة مش عايز يصلي، ما صلاش مع المراجعة، يبقى حكم الحكم اللي جاي إيه؟ متأخر وما صلاش مع المراجعة يعمل إيه؟ يصلي الظهر. لكن طبعا في الحالة الثانية اللي هي ده هو إيه؟ وقع أجر على الله، وقع أجر إيه؟ على الله، إنه أجر الرجل موجود، لكن الزحام هو اللي منعه. قال مالك قال فإن لم يمكنه السجود حتى سلم الإمام سجد بعد تسليمه وتمها ظهرا لأنه لم يصلي مع الإمام ركعة كاملة. قال مالك أحب أن يبتدئ ظهرا أربعة، يعني مالك بيقول إيه؟ هو كان محرم في الأول مع الإمام وما عرفش يصلي مع الإمام زحمة من الزحمة. الإمام بيقول إيه؟ لما الإمام خلص هو يكون يستمر على نيته الأولى يكمل أربعة. لا الإمام ما يقول لا لا أنا أرجو أو أرى أستحسن إن هو إيه؟ ما دام ما عرفش يصلي مع الإمام الإمام يسلم معاه ويقوم هو بقيين ويوحده ايه؟ أربع ركعات. وبهذا ينتهي كتاب صلاة الجمعة أو باب صلاة الجمعة، ونقف على باب صلاة الخوف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرنا من خوف الدنيا وخوف الآخرة، وأن يرزقنا الأمن والأمانة في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على